يغض بصره عن الإعلانات، والإعلانات لا تقل فسادا، والجرائد الصور التي تأتي في الجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ. أمس كنت أتصفح جريدة الأهرام، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فلابد أن تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة أمة فغض بصرك عنها، ولو أمة أو أختك تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وفورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب الوقوع في عادة السيئة الاختلاط، سواء في الجامعات والكليات أو في الحمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة اختلاط، أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط، لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال سوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول، ستقول في الأول أنني سأضبط نفسي كلام فقط لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح: السلام عليكم، إزيك يا مدام فلانة، إزيك يا أنسة، يا مدموزيل فلانة، إزيك، وهكذا. زملائي في العمل ما قدرت أكون إف، لا، كن إف لو أدخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه لهذه القضية. كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله يقدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس. ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها، قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين للإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها: أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله للأسف، للأسف الشديد. إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة، ووقفة شديدة مع النفس، لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بأنفسنا إلى أفق الإسلام العالي. إننا نحتاج أن نرتفع من أوحال الجاهلية وطينها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر إلى تفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوارية، يجرك خطوة بعد خطوة. إنه لن يأتيك الشيطان ليقول لك إذني مباشرة، وإنما سيقول لك: كن اجتماعيا، وهذه لمصلحة الدعوة، ادخل سلم يا أخي، سلم وفيك، مش حرام، إيه المشكلة ما تسلم يعني؟ قل السلام عليكم، ده تحية الإسلام، وإزيك يا فلانة، دي أمر هين وبسيط، ولعله يأتيك بأدلة على ذلك أيضا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من هوى الأنفس، لأن فعل الشيطان ووسوسة الشيطان إذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وضعف. فالاختلاط يجر

والله لقد كنت آمل أن نفتح انجلترا بالإسلام فأؤذن فوق هذا البرج. فزعمين عشان حيوعة، طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرسي، هذا واقع ينبغي أن يكون في أنفسنا. هذه الهمم العالية، هؤلاء هم الذين يريدون الإسلام. وإذا قلت أن هذا أمر مستبعد، يا عم انت بس خلينا لا أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في خطبة العيد أننا بحاجة أن يحدث الناس عن النصر، لأن هذه الهزائم المتوالية أورثتنا هزيمة نفسية مبتعة. للأسف الشديد أن الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان أصابنا بهزيمة نفسية، لأننا نرى هذه الفواجع والمواجع ونستطيع أن نقدم شيئا، فنحتاج أن نحدث عن النصر. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد، بعد أن قتل 70 من أصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رباعيته وراح عمه مثل به، وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوش أم هتروحوا تقبلوا الحجر الأسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية، ايه عدته خلاص. في أثناء الهزيمة يحدث النص داعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى إذا انتهينا من هذه السلسلة للشباب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز إن شاء الله، لأن السيرة مدارها رحل، ونحن بحاجة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم، إن الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع إلى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا شريدا وحيدا، ليس معه إلا أبو بكر صاحبه، بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن أريق، وأصحابه مشتتون ممزقون موزعون على ثلاثة أماكن على ظهر الأرض، بعضهم في الحبشة وآخرون في مكة وآخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم أنه كان في هذا الوقت إمبراطورية الفرس والروم في أوج القوة، ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. وأين أنت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الأرض؟ نعم، إنه اليقين، اللهم اقذف في قلوبنا اليقين يا رب. نعم، كما قلت في خطبة العيد أيضا أن الإسلام قادم قادم، منصور منصور، هذا أمر لا جدال فيه، هذا دين ندين الله به ونعتقده. ولكن الإسلام قادم قادم، نعم، ولكن القضية قضيتك أنت، ليس قضية الإسلام، قضيتك أنت. حين يأتي الإسلام وينصر أين ستكون؟ أين ستكون؟ ستكون مع المنافقين أم مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين أم مع الذين خذلوه؟ قضيتك أنت، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود أيها الإخوة أنك لا تضحك من فعل هذا الأخ أو من أمنيته أن يؤذن فوق سعد بن زيد، هذا أمر وارد بل وسيكون حتما إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا سيكون، لأن النبي وعدنا بذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. سيكون حتما ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. خواطر عظيمة زي ايه؟ ان ابدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد اكثر الشباب اليوم لا يحفظون شيئا من القرآن. يقيم اودل. سنذكر ان اول علاج لمواجهة هذا المرض ادمان تلاوة القرآن. ساعة تثور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز. هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز. ركز برضو مفيش فايدة. جاهز فيها لحد ما تموت. جاهز ان تركز في القرآن وان تتدبر الآيات. ارقد في الارض ومرغ وجهك في التراب وقل يا رب كما كان يفعل شيخ الاسلام تيمية لما كانت تلتمس عليه مسألة. كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود ايها الشباب انك اذا غلبتك هذه الساوة فذلك بسبب فراغك، انك عاد فاضي. حفظت القرآن، حفظت الكتب الستة، ماذا تعلمت من الفقه، ماذا حصلت من العقيدة، ماذا جمعت من السيرة، ماذا ما صنعت شيئا. لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة أن في العصر الأول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن وهو ابنه 6 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 8 سنين، وهكذا ما تزيد. ثم إذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مجموعة، هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الحديث صحيحة إلا فيما نذر، إلا في النادر القليل. فالمقصود أن هذه الكتب كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الستة. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسبنا من كتب السنن لأن فيها حديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع ايه؟ مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره إلى تنازل، والتفريط يجره إلى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس الأعصام وخلاص. ثم هجر القرآن أيضا. الآن ما أسأل من يحفظ الكتب الستة، بل إنني لن أسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. ها؟ مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ أبدا ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد أخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لأن هموما أثارت هموما أخرى. معلش انا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة احيانا فاقبله مني. ذكرت قبل ذلك اننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، ان كل منا يتوهم انه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء بلا مقومات. اننا نحتاج الى اقامة هذه المقومات مرة اخرى. اذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن. إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس. والله متعة، وأي متعة أن تمسك صحيح البخاري فتقرأ باب تفاضل أعمال الإيمان، ثم تقرأ الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل إلى الحديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى وجمع الفوائد من الامام النووي في شرح صحيح مسلم. تعيش متعة حقيقية، ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك ان تعطيها لابنك ليحفظها ان لم تحفظها انت. ايها الاحبة، اننا بحاجة فعلا الى برنامج واقعي للحياة، أن نعيش حياتنا إسلامية صحيحة. إننا بحاجة إلى أن نعيش حياتنا على الإسلام، إلى أن نعيش الإسلام حقيقة. إنه لا يكفي أن تعجب بالإسلام أو أن تتمناه أو أن تتحدث عنه او ان تدعو اليه حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الايمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب سبب الخواطر الرديئة خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطرات، من الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. أيضا الفكرة في آيات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقسمه نقدم بها درس الليلة، أننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستقذار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول: ايه كلام فارغ، زي ما واحد بعت لي ورقه قبل كده قال لي: عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ يعني غمض عينيه خلصت القضيه، مش محتاجه تقعد تقول لي العلاج اعمل وسوي ايه يعني شغلانه. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزله المحاسبه، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، أن من عاب وشنع على أحد بشيء وقع فيه ولا بد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما: ما تعيرش على اولاد الناس احسن تلاقيش اولادك. وتجد هذا واقعا، يقول ابن القيم: ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به. أنت مش هتعير أخوك دلوقتي، مش هتقوله تعالى أنت بتقع في البلاوي السودة دي إزاي؟ يا أخي ده أنا عندي الحاجات دي ولا تسوي حاجة، لا، ده أنا أريد أن أقول وأنا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده إن أنت إنسان طاهر ونظيف، وإن الناس اللي بتقع في الأمور دي ناس قذرة وملهاش لازمة على وجه الأرض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسخط عليك. لكن ارحم العاطي واحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم: ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكث الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من طولة طاعتك وتكسلك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أبعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تذل به أحب إليه من طاعة تذل بها. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فإن المعجب لا يصعد له عمل. المعجب محبط عمله. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مجل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم: ولعل الله أشقاه بهذا الذنب دواء. ولعل الله أشقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وانت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في المعصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بيها. فلعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء إدلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الأدواء فأوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الأدواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله أفضل منك. يقول ابن القيم، واسمع الكلام اللي جاي فهو أخطر: فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا الله، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير. هي زنت وهي ما زنت ذكرا اجلدها المية جلدة، وما تقعدش تعيرها بقى كل شويه يا زانيه اسكتي يا تكلميش انت زنيتي. ولا يسرب، اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوته: لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطوره، فارفع اذانك. يقول: فان الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيضرب به مين بعدين. فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره إياك. ونحن نتكلم عن هذه المسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى، فإنك لا تدري قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم انها تباح

واعتصموا بالله هو مولاكم. قال يعني اذا اعتصمتم به تولاكم. اذا اعتصمتم به ايه؟ تولاكم، يعني تولاكم صار وليا لكم، قريب معين مساعد. فاذا اعتصمتم به تولاكم، واذا تولاكم نصركم على كل اعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فاول وسيله انك تستعين بالله انك تقوم الليله باذن الله على هذه الليله ركعتين في جوف الليل ثلث الاخير من الليل، تقول يا رب اللهم اني اسالك باني اؤمن انك تنزل في هذه الساعه نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وانا استغفرك فاغفر لي، هل من تائب وانا اتوب علي اتوب اليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وانا اسالك ان تعافيني. تسقط باللجوء الى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الاولى. الثانيه الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا وصابروا، اصبروا وصابروا. كان دائما احد مشايخنا اكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وان حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكتر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40، انت زعلان ليه؟ الامام احمد اتجوز وعنده كم؟ 40 سنة. ف30 مش كتير، هي كتير. عند ملاقي ورافض انه يتزوج او بيتدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة. لكن مفيش مشكلة ابدا انك تولي 30 و40. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. ان الذي وهذا علاج اخر، التطلع الى نعيم الاخره. دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخره، وهذه تعينك على الصبر. انك انت في الدنيا كما كان احد مشايخنا تزوج وعمره بعد 40، بعد 40 لعل الاخوه هنا، المهم يعني بلاش نذكر اسماء، يعني ان احد المشايخ برضه تزوج عند 50 تقريبا هنا، اهل المشايخ نسال الله ان يبارك فيه. المقصود ان احد مشايخنا تزوج وبعد 40، يعني وللاسف الشديد ان انا تزوجت وانا عندي 19 سنه. الحمد لله رب العالمين. يعني لكن اللي قدامه في مجال انه يتزوج يتزوج ويعدل حتى وعنده 16 سنه و15 سنه. اذا انت تزوج، عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنه؟ 10 سنين، لان كان بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو 11 سنة. كان بين عبد الله بن عمرو وبين ابيه عمرو بن العاص 11 سنة. فكان سمعنا ذلك ان عمرو بن العاص اتجوز عنده كم سنة؟ 10، عنده 10 سنين. ما فيهاش قضية، لكن نقصد نضرب امثلة على الصبر. ان اهل المشايخ تزوج بعد 40، ثم جاء يصلي معنا الصبح في ليلة زفاف، ليلة البناء، يصلي الصبح في المسجد بعيد. فالمقصود انه بعد ان صلينا الصبح صلى بينا امام، ثم التفت وبكى وقال والله لقد اكلنا من الطعام اشهى وشربنا اشهى الشراب، وها نحن قد ذقنا لذة النكاح، وكلها ليست بشيء، لم يبق الا ان نموت شهداء في سبيل الله. كلها ليست بشيء. بعض الشباب يفكر ان لذة النكاح دي يعني ايه؟ يعني حاجة هيروح الجنة يعني. ابدا، هي امور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب مية زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا. فما تضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي ده في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة. في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا حاجة ان احنا ندخل الجنة والله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وانا وعدتكم من زمان ان احنا نوصل الجنة هنا مرة، ولسه ما حققناش الوعد، فلعله يكون قريبا

فالتقلل من الطعام والتقلل من النوم والتقلل من هذه الأمور، أيضا شغل الفراغ النفسي بالحرص على حفظ القرآن وقراءة الكتب النافعة كسير السلف وكتب الفقه والعقيدة، وكذلك أيضا مطالعة الكتب التي ألفت في ذكر الجنة والنار وأهوال القيامة. ثم في النهاية إن لم يجد سبيلا لذلك فليتخذ مربيا يبثه خاصة نفسه، فإنه حين ذلك يجعله الله له عونا على طاعته والتخلص من هذا المرض والداء العضال. نسأل الله العافية لجميع المسلمين.